بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا حي يا قيوم. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون، أيها الأبناء الطلاب في هذه القاعة، أيها الأبناء الطلاب المتابعون لنا عبر مواقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، أرحب بكم في هذا الدرس التاسع والذي سنتحدث فيه بإذن الله وتوفيقه عن محاذير يجب على طالب العلم أن يتجنبها. فبعد أن تحدثنا في محاضرات سابقة عن آداب طالب العلم، نتحدث هنا عن ضد ذلك، عن نواقض هذه الآداب وعن نواقصها وعن محاذير تخالف تلك الآداب يجب على الطالب أن يتجنبها. ولهذا ممكن أن نسمي عنوان هذه الحلقة محاذير يجب على طالب العلم أن يتجنبها، أو ربما نسميها نواقض تلك الآداب أو نواقص. ولما نقول نواقض أو نواقص، بمعنى هناك محاذير يجب اجتنابها وهناك محاذير يستحب اجتنابها. وعليه فيمكن أن نطرح هذا السؤال فنقول: ما حكم هذه المحاذير أو هذه النواقض أو هذه النواقص؟ ذكر الشيخ بكر أبو زيد في مقدمة كتابه النفيس الذي أشرنا إليه فيما سبق، المسمى بحلية طالب العلم، ذكر في مقدمة هذا الكتاب قاعدة مهمة تتعلق بحكم هذه المحاذير. فقال في مقدمة كتابه كما هو ظاهر معكم على الشاشة: فإليك أي طالب العلم حلية تحوي مجموعة آداب، نواقضها مجموعة آفات. إذن نحن نتحدث عن محاذير أو عن آفات أو نواقض أدب طلب العلم. قال: فإذا فات أدب منها اقترف المفرط آفة من آفاته، فمقل ومستكثر، أي أن الطلاب يختلفون في الوقوع في هذه المحاذير ونواقص الطلب. قال: وكما أن هذه الآداب درجات صاعدة إلى السنة فالوجوب، فنواقضها دركات هابطة إلى الكراهة فالتحريم. فهذه قاعدة مهمة ينبغي لطالب العلم أن يتنبه لها في حكم هذه المحاذير وهذه الآفات وهذه النواقض والنواقص. وقد يسأل سائل فيقول: ما الفائدة من معرفة هذه المحاذير؟ فالجواب أننا نشير إليها لأجل التحذير والحذر منها. وكما يقول حذيفة رضي الله عنه، يقول: كان الناس يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. والشاعر يقول: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. فهذه الفائدة من ذكر هذه المحاذير وهذه الآفات التي تعارض الأدب في طلب العلم. هذه الآفات وهذه المحاذير كثيرة جدا، لكن نشير إلى أهمها وإلى أشهرها، وإلا هي موجودة في كتب أدب طلب العلم. فنبدأ على بركة الله في الأمر الأول، وهو الحذر في طلب العلم، في ابتداء طلب العلم، من الاشتغال بالمسائل الخلافية. فينبغي على طالب العلم في أول طلبه للعلم وفي مراحله الأولى أن يحذر من الانشغال بالمسائل الخلافية. لماذا نحذر طالب العلم في أول طلبه للعلم من الاشتغال بالمسائل الخلافية والخلاف بين العلماء، لأن الاشتغال بالمسائل الخلافية يشتت الذهن ويحير العقل ويوقع الطالب في الاضطراب وعدم فهم المسائل. والواجب على طالب العلم كما أشرنا فيما سبق أن يعنى بالتأصيل والتأسيس، يؤصل ويؤسس نفسه على قاعدة واحدة مستقيمة، ثم إذا تمكن من العلم لا بأس بعد التمكن وبعد التأصيل والتأسيس من الاطلاع على المسائل الخلافية. أما إذا بدأ بالمسائل الخلافية وهو لا يعرف أصل المسألة فإنه سيقع في الاضطراب ويتشتت ذهنه ولا يحسن فهم المسائل، بل كما أشرنا سابقا يعتني طالب العلم بحفظ متن في كل فن ويتقن حفظ هذا المتن وهذا وفهم وشرح هذا المتن، ثم إذا أتقنه لا بأس بعد ذلك أن ينتقل إلى الكتب المطولة والاطلاع على المسائل الخلافية. أما إذا عكس القاعدة فسيقع في الاضطراب وتلتبس عليه المسائل ولا يحصل العلم. ومثاله لو أن طالبا في التعليم النظامي التحق بالمرحلة المتوسطة مثلا قبل المرحلة الابتدائية، فما ظنكم؟ بدل ما تلحقه بأولى ابتدائي تلحقه بأولى متوسط، هل سيفهم؟ لماذا لا يفهم؟ لأنه لم يؤسس نفسه، لأن هذه المرحلة مبنية على مرحلة سابقة، فهو انتقل إلى مرحلة لم يتقن المرحلة التي قبلها. ومثله لو أن الطالب التحق بالمرحلة الجامعية وهو لم يدرس مثلا المرحلة الثانوية، فجزما لن يفهم المقررات ولن يسير في الجامعة، لأن هذه المقررات مبنية على مقررات سابقة. وهكذا في أدب طلب العلم، لو أن الطالب اطلع على المسائل الخلافية وأقوال العلماء في المسألة واختلاف العلماء وهو أصلا لا يفهم أصل المسألة ولم يؤصل نفسه فيها، فجزما لن يحصل العلم بل سيقع في الاضطراب وترد عليه الإشكالات وربما تصرفه عن طلب العلم، فيظن أن العلم صعب جدا لا يستطيع الإنسان أن يفهم العلم بسبب أنه لم يتدرج في طلب العلم. فينبغي لطالب العلم أن يحذر هذه الآفة. من المحاذير الحذر في ابتداء طلب العلم من المطالعة في تفاريق المصنفات، يعني أن يطلع على كتب كثيرة، فإن الأدب كما أشرنا إليه أن يتقن فنا واحدا ومصنفا واحدا في كل فن. أما إذا انتقل من كتاب إلى كتاب وفنون متعددة فكما ذكرنا في الآفة السابقة سيتشتت ذهنه، فحينئذ يضيع عليه الوقت ولا يفهم المسائل بسبب تنقله من كتاب إلى كتاب ومن فن إلى فن، فيوقعه في الضجر والملل من طلب العلم. بل الواجب عليه أن يأخذ كتابا في كل فن فيتقن هذا الكتاب، ثم إذا اتقنه لا بأس أن ينتقل إلى كتب أخرى. أما أنه ينتقل من كتاب إلى كتاب فإنه لا يحصل العلم بل يقع في اللبس والاضطراب. من المحاذير ينبغي الحذر من التنقل من شيخ إلى شيخ بلا موجب. تجد من طلاب العلم من يحضر عند الشيخ ثم إذا حضر عددا من الدروس وسمع حلقة أخرى ترك هذا الشيخ فانتقل إلى الحلقة الأخرى، وربما يكون الشيخ في الحلقة الأخرى قد سبقه بدروس ومسائل، فجلس مدة عنده وربما لا يفهم لأن هذه الدروس مبنية على ماذا؟ على دروس سابقة، فتركه وعاد إلى شيخه الأول فوجده قد يعني انتقل إلى كتاب آخر أو في نهاية الكتاب، فلا يحصل علما بسبب ماذا؟ اضطرابه. بينما لو أنه لازم هذا الشيخ وانتهى من هذا الكتاب سيفهم هذا الكتاب وينضبط معه العلم. أما التنقل من كتاب إلى كتاب ومن شيخ إلى شيخ بلا موجب ولا مبرر فإن هذه آفة وربما تصرف طالب العلم عن الاستمرار في طلب العلم، فليحذر الطالب هذه الآفة. من الآفات والمحاذير الحذر من تقديم المهم على الأهم. وماذا نعني بهذه الآفة؟ الحذر من تقديم المهم على الأهم، بل الواجب على طالب العلم أن يقدم الأهم ثم المهم. ومثله لو أن الطالب اشتغل بدقائق المسائل وهو لا يتقن وصول المسائل، أو اشتغل بالمسائل الخلافية وهو لا يتقن أصل المسألة، أو اشتغل بمستحبات وهو لا يتقن الواجبات، فإن هذا خلل في الطلب. تجد مثلا من الطلاب من يعنى بدقائق المسائل في صفة الصلاة، وربما لو سألته عن أركان الصلاة وعن شروطها وواجباتها لا يعرف ذلك. هذا خلل أو ليس بخلل؟ خلل. تجده يشتغل في مسائل خلافية، مثلا في جلسة الاستراحة وفي صفة أدعية الاستفتاح، وربما تسأله عن أركان الصلاة لا يعرفها، وربما إذا أجاب خلط. تسأله عن الشروط الصلاة لا يعرفها. وقل مثل هذا في مسائل كثيرة. ومثله لو اشتغل بأحكام العبادات وهو لا يعرف التوحيد، ربما اشتغل بأحكام الصلاة وهو لا يعرف مثلا شروط الشهادتين ولا أركان الإسلام ولا أركان الإيمان ولا معنى كلمة التوحيد، فهذا خلل. فينبغي أن يعنى بالأهم ثم المهم. ويدل على هذا حديث معاذ، أحسنت، لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا ومعلما ماذا قال له؟ نعم اللقطة معك. قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه: نعم، إنك تأتي قوم أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. نعم أحسنت. إذن هو يبدأ بأي شيء؟ بالأقيد. بالأهم. نعم. بالتوحيد. نعم. وفي رواية أن يوحدوا الله، فهذا دليل لهذا الأدب، وهو أن طالب العلم ينبغي عليه أن يراعي تقديم الأهم ثم المهم، ثم بعد ذلك ينتقل إلى المستحبات ودقائق المسائل. أما إذا عكس فإن هذا خلل وآفة في طلب العلم. من المحاذير ينبغي لطالب العلم أن يحذر من الغفلة عن العمل الذي هو مقصود العلم. تجد من طلاب العلم من يعنى بالعلم ويعنى بالحفظ لكنه لا يطبق هذا العلم. نعم يحفظ القرآن لكنه لا يتخلق بما فيه من الأخلاق الفاضلة. يتعلم مثلا أحكام الصلاة وشروط الصلاة وأركان الصلاة لكنه لا يعنى بذلك، لا يحافظ على الصلاة، فهذا لا شك أنه خلل. فالواجب على طالب العلم أن يعمل بالعلم، فالعمل هو المقصود. العلم لا يطلب لذاته وإنما يطلب للعمل. وكما مر معنا في الآداب أن الطالب إذا عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعمل ما لم يعلم، فيثبت العلم حينئذ. فينبغي لطالب العلم أن يعنى بذلك، بل من علامات العلم النافع أن يعمل الطالب بعلمه، هذا هو العلم النافع. ولهذا من بركة العلم أن ترى أثر العلم في خلق الطالب وفي تعاملاته مع الناس وفي عباداته. أما إذا كان عنده علم ولا أثر لهذا العلم لا في عباداته ولا في سلوكه ولا في تعاملاته، فإن هذا العلم علم غير مبارك فيه. فمن بركة العلم وثمرة العلم أن يعمل الطالب بعلمه، فيحذر من هذه الآفة ألا وهي الغفلة عن العمل بالعلم. ولهذا ذكرنا فيما سبق أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم مسائل كثيرة، وكانوا يسألونه عن أحب الأعمال إلى الله. وهم إذا سألوا مثل هذه الأسئلة لا يسألون لمجرد السؤال والمعرفة والثقافة فقط، وإنما يسألون لأجل العمل، فكانوا أحرص شيء على الخير. من الآفات والمحاذير ينبغي لطالب العلم أن يحذر من النظر إلى نفسه بعين الكمال والإعجاب والاستغناء عن المشايخ، فهذه آفة صارفة له عن طلب العلم، بل يقع في أمر حذرت منه الشريعة وهو الكبر الذي يخالف طلب العلم. وكما مر معنا بأن العلم لا يناله مستحٍ ولا متكبر، فيحذر الطالب من هذه الآفة وهي النظر إلى نفسه بعين الكمال والكبرياء ويظن أنه بعد أن حصل ما حصل من العلم أنه في غنية عن العلماء وعن المشايخ، فمن نظر إلى نفسه ذلك فإنه سينقطع بلا شك عن طلب العلم ويقع فيما حذر الله عز وجل منه وهو الكبر. والواجب على طالب العلم التواضع، والإنسان مهما بلغ ما بلغ من العلم فإن ما يجهله أكثر مما يعلمه، وفوق كل ذي علم عليم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولهذا تجد العلماء الربانيين كلما ازدادوا في العلم كلما اعترفوا بقصورهم، ولذلك تجد من العلماء الربانيين ربما يسأل عن مسائل كثيرة فيقول في بعضها لا أعلم. الإمام مالك رحمه الله لما جاءه الرجل بعدد من المسائل من أقصى بلاد المغرب فأجاب عن بعضها واعتذر عن الباقي، فقال الرجل وماذا أقول للناس؟ قال لهم قل إن الإمام مالك لا يدري. والإمام أحمد رحمه الله ولما بلغ ما بلغ وهو يحمل المحبرة قالوا له الطلاب وأنت في هذه في هذا العمر وفي قد بلغت ما بلغت، فقال من المحبرة إلى المقبرة. فتجد أن هؤلاء العلماء الرباني لا ينقطعون عن الطلب ولا ينظرون لأنفسهم نظرة إعجاب واستغناء عن العلماء. فينبغي لطالب العلم أن يحذر من النظر إلى نفسه بعين الاستغناء والإعجاب، وأنه ليس بحاجة إلى مزيد من العلم وليس بحاجة إلى العلماء. وفي هذا وردت آثار عن السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، فمن ذلك يقول سعيد بن جبير رحمه الله يقول لا يزال الرجل عالما ما تعلم. لاحظ، لا يزال عالما ما تعلم، فإذا ترك التعلم وظن أنه قد استغنى فهو أجهل ما يكون. لاحظوا هذه العبارة الجميلة، فلا يزال عالم ما زال أنه يتعلم ويشعر بأنه بحاجة إلى العلم، وهذا هو خلق العلماء الربانيين. أما إذا ظن أنه قد استغنى فليس بحاجة إلى مزيد من العلم فهو من أجهل ما يكون. فهذا الأثر الجميل يدل على أن السلف رضوان الله تعالى عليهم كانوا يحذرون من الإعجاب، إعجاب الطالب بنفسه وتركه لطلب العلم. ويقول بدر الدين ابن جماعة لا يستنكف أي الطالب أن يستفيد ما لا يعلمه مما هو دونه، يعني حتى ولو كان أقل منك. قال بل يكون حريصا على الفائدة حيث كانت، وربما من الطلاب. قال والحكمة ضالة المؤمن يلتقطها حيث وجدها. وكان جماعة من السلف يستفيدون من طلباتهم ما ليس عندهم. فهو إذن يحكي لك عن إيش؟ عن حال السلف، أنهم ربما استفادوا بعض المسائل من طلابهم، وهذا من تواضعهم، وهذا من تواضعهم، فكيف بمن هم مثلهم من أقرانهم أو من هم أعلى منهم أو دونهم. ويقول الحميدي وهو تلميذ للإمام الشافعي يقول صحبت الشافعي من مكة إلى مصر، قال فكنت أستفيد من المسائل وكان يستفيد مني الحديث، وهو إمام ومع ذلك لا يستنكف أن يستفيد من غيره. قال وصح رواية جماعة من الصحابة عن التابعين. والكلام هنا لبدر الدين ابن جماعة، يقول أنه صح عن جماعة من الصحابة أنهم رووا عن جماعة من التابعين وهو صحابي، ومع ذلك يروي عن التابعي، مما يدل على أن الإنسان مهما بلغ ما بلغ من العلم فإنه يستفيد ممن هو دونه من سنا أو من هو دونه فضلا. وعن وكيع ابن الجراح وسفيان بن عيينة وأبي عبد الله الإمام البخاري قالوا جميعا: لا يكون المحدث كاملا أو الرجل عالما حتى يحدث عن من هو فوقه وعن من هو مثله وعن من هو دونه. لاحظوا هذا التواضع، يعني ما يكون عالم وفاضل حتى يحرص على العلم سواء عن من هو دونه أو عن من هو مثله أما عن هو فوقه. هذا يدل لك على الأدب الذي كان مستفيض لدى السلف رضوان الله تعالى عليهم، فخلافه هو آفة في طلب العلم، والآثار في هذا كثيرة. ولهذا قيل، وهذا منصوص عليه في كتب الأدب، قيل: العلم ثلاثة أشبار، تعرفون الشبر، فالعلم ثلاثة أشبار، ثلاثة أثلاث. من دخل في الشبر الأول، الشبر الأول تكبر، يعني من اكتفى بالجزء الأول صار عنده إيش؟ إعجاب بنفسه وكبر، ما لم يضبطها بضابط الأدب. قال: ومن دخل في الشبر الثاني تواضع، ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه ما يعلم. وكلكم يعرف قصة موسى مع الخضر، وماذا قال له لما رأى العصفور؟ قال: يا موسى ما علمي وعلمك إلى علم الله إلا مثل ما فعل هذا العصفور في البحر، يعني أنه الماء الذي علق بمنقاره نسبة إلى ماء البحر. تجد العالم الرباني كلما ازداد علما كلما ازداد تواضعا ومعرفة بحاله. فلذلك الذي يعجب بنفسه يعجب بعلمه لا شك أنه قد خالف طريقة السلف وطريقة الأدب. الأدب أو الأمر السابع من المحاذير والآفات: الحذر من الاشتغال بغرائب المسائل والشواذ من العلم. فينبغي لطالب العلم أن يحذر من الاشتغال بالمسائل الغريبة والمسائل الشاذة. ولهذا الله عز وجل وصف الراسخين في العلم في كتابه بقوله: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا. فالذي يتتبع المسائل الشاذة والمسائل الغريبة ليبرز للناس أن عنده علم ليس لغيره فإن هذه آفة. وهذه طريقة الزائغين، يتتبعون الشواذ في الفتاوى والشواذ في المسائل فيثيرونها في المجتمع لأجل لفت الأنظار إليهم. فهذه طريقة الذين يتتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فعلى طالب العلم الحذر من هذا المسلك، من الاشتغال بالغرائب في العلم والشواذ من المسائل. يوجد في العلم شواذ وغرائب مهجورة، فتجد من طلاب العلم من ينقب عن هذه الشواذ والغرائب فيظهرها أمام الناس ليبين لهم أن عنده علم ليس عند غيره، والعلماء يعرفونها وهي مسائل مسكوت عنها ولا يثيرونها كطريقة الراسخين في العلم. لكن من يعكس الطريق فيتتبع الشواذ والغرائب ويبرزها للناس لأجل إظهار أن عنده علم ليس عند غيره فهذه طريقة الزائغين. نعم تفضل يا شيخ. أستاذ جزاكم الله خير. هل معنى هذا هناك بعض الأعمال لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وتفعل هذه الأعمال في بعض المجتمعات، إذا عرف الطالب هل ما ينكر على أن العلماء السابقين يعملون هذه الأعمال ما ينكر عليهم؟ هذه ما تعتبر شواذ ومسائل، قد بالنسبة لهذا المجتمع هنا هم يرون هذا شاذ، يعني هذا الطالب بفهمهم، لكن في حقيقة الأمر نعم هي ليست شاذة، هي سنة ماذا؟ مهجورة. فحينئذ ينبغي لطالب العلم أن يسلك مسلك الحكمة في إحياء السنة، وإنما نتحدث نحن عن المتشابه. عن الشاذ من المسائل، عن الغريب من المسائل الذي هجر لغرابته وشذوذه. أما أن تكون هي سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن الناس هجروها، فلا شك أن إحياء السنن فيه خير وفيه فضل عظيم، لكن تحتاج إلى ماذا؟ إلى الحكمة والتدرج. ولهذا يقول ابن عقيل رحمه الله، يقول: لو سكت المحقون ونطق المبطلون لتعود النشأ على المنكرات، فإذا رام المتدين سنة ظنها الناس بدعة فأنكروها. فهذا ليس هو المراد. فإحياء السنن لا شك أنه خير، لكن ينبغي لطالب العلم في إحياء السنن أن يسلك مسلك الحكمة والتدرج في تعليم الناس، وأن يحدث الناس على قدر عقولهم. إنما نقصد هنا المسائل الشاذة التي هي خلاف الأصل وخلاف القاعدة، والمسائل الغريبة غرائب العلم التي ربما تهجر. توجد مسائل شاذة وغريبة وأقوال غريبة هجرت وهي موجودة في بطن الكتب لا يلتفت إليها، فيأتي من يثيرها. هذا الذي يحذر العلماء منه، وهو المقصود هنا بالحذر من الاشتغال بالغرائب والشواذ من العلم التي هجرها العلماء. توجد مسائل يحكمون عليها بأنها شاذة، وفتاوى شاذة، وأقوال شاذة، فتهجر وتنسى وتترك، فيأتي من يثيرها. فهذا آفة في طلب العلم وخلاف ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وفي هذا يقول الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله، يقول: لا يكون إماما في العلم من أخذ بالشاذ من العلم، يعني من يتتبع الشواذ فيظهره وينشره بين الناس، هل يكون إماما وعالما؟ لا. وربما، وهذا هو الواقع، ربما هذا الذي ينشر الشواذ لو تسأله عن أصول العلم ما أجابك. إذن لماذا ينشر هذا الشاذ؟ لأجل إيش؟ الظهور أمام الناس أن عنده علم ليس عند غيره. فلهذا هذا الكلام النفيس من الإمام عبد الرحمن بن مهدي، يقول: لا يكون إماما، يعني لا يكون إماما في الدين، لا يكون عالما يقتدى به، لكن يكون إماما في العلم من أخذ بالشاذ من العلم. فمن يأخذ بالشاذ وينشره لا يقتدى به ولا يتلقى عنه العلم، لأنه ربما يضل أتباعه في يعني نشر الشواذ وترك المحكمات والأصول والأساس. ويقول الإمام أحمد رحمه الله: شر الحديث الغرائب التي لا يعمل بها. نعم، لاحظت شيخ الآن، إذن هي غرائب هجرت، فيعتبر أن نشرها هو من شر العلم. وهذا الإمام أحمد رحمه الله يقول: شر الحديث الغرائب التي لا يعمل بها ولا يعتمد عليها، فيأتي من ينشرها بين الأمة وينشرها في المجالس ويظن أن عنده علم ليس عند غيره، والعلماء يعرفونها لكنهم هجروها واعتبروها من المتشابه، ولا يتتبع المشابه المتشابه إلا الذين في قلوبهم زيغ. فهذا الإمام أحمد رحمه الله يحذر من تتبع المتشابه في مسائل العلم، قال: ولا يعتمد عليها. الأدب الثامن والأخير: الحذر من التصدر قبل التأهل. فينبغي طالب العلم ألا يتسرع في التصدر للفتوى وتعليم الناس قبل أن يؤصل ويؤسس نفسه. وقد قيل: من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه. ما معنى هذه العبارة؟ من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه، ما معنى هذه الحكمة؟ نعم، يعني أن من يعني بدأ مثلا يفتي وهو ليس أهلا للفتوى، نعم، يصبح يعني هو مهين عند الناس. لماذا؟ لأنه يخطئ أكثر مما يعني يصيب. أحسنت. فإذا أخطأ والناس عرفوا خطأه الكبير، نعم، ماذا؟ هل يحترمونه ويقدرونه ويجلونه؟ نعم. أو يسقط من أعينهم؟ يسقط من أعينهم ويهينونه. فما الذي عرضه للإهانة؟ نفسه. هو نفسه. نعم. يعني هو الذي عرض نفسه لإهانة الناس له. نعم. وتجد أحيانا ممن ينشرون الغرائب والشواذ يقول انظر ماذا الناس يهينونني. نقول أنت الذي عرضت نفسك لإهانة الناس لك. فمن تصدر قبل أوانه قبل أن يرسخ في العلم فقد عرض نفسه لهوان الناس وانتقادهم له. هذه جملة من الآفات والمحاذير التي ينبغي لطالب العلم أن يحذرها وأن يتجنبها، وغيرها كثير تجدونها في كتب الطلب، وإنما هي إشارات واللبيب بالإشارة يفهم. هنا جملة من الأسئلة المتعلقة بهذا الدرس. السؤال الأول: حذر العلماء طالب العلم من أمور ينبغي تجنبها، ليس منها، ما هو الذي ليس منها؟ هذا خلاف ذلك. هل هو الاشتغال بالخلافيات بين العلماء، أو الاستفادة ممن هو دونه في العلم، أو الاشتغال بالأهم وإهمال المهم، أو النظر في تفاريق المصنفات للمبتدئ؟ أين الذي ليس من المحاذير والآفات؟ السؤال الثاني: من القائل لا يكون إماما، طبعا هنا خطأ، لا هنا ساق، لا يكون إماما في العلم من أخذ بالشاذ من العلم، لا يكون إماما، طبعا هو الغلط هنا، هل هو سعيد بن جبير أو عبد الرحمن بن مهدي أو الإمام أحمد أو سفيان بن عيينة؟ والسؤال الثالث: يقال من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه، هذه الحكمة تعني الحذر من الغفلة عن العلم عن العمل، أو الحذر من الاشتغال بالغرائب والشواذ، أو الحذر من التنقل من شيخ إلى شيخ، أو الحذر من التصدر قبل التأهل. وبهذا ينتهي هذا الدرس. بقي لنا إن شاء الله في الأسبوع القادم الدرس الأخير، فإذا كان ثمة أسئلة لكم، وإلا لعلنا نكتفي بهذا، ونسأل الله عز وجل للجميع العلم النافع والعمل الصالح. لكن هل ممكن أن نعيد على وجه السرعة تلك المحاذير إذا كنت سجلتها لأجل التأكيد؟ يعني ممكن أن نعيدها إذا كنت كتبها لأجل التذكير بها. ما المحاذير والآفات التي ينبغي لطالب العلم أن يتجنبها؟ نعم. الأولى: الحذر في ابتداء الطلب من الاشتغال بالمسائل الخلافية. لماذا؟ لماذا نحن نقول أنه ينبغي لطالب العلم أن يحذر في أول الطلب من الاشتغال بالمسائل الخلافية؟ لأنه يشتت ذهنه ويقع في الاضطراب يعني. نعم، ولا يعرف أصول المسائل فينتقل الخلاف وهو لم يؤصل نفسه، فهذه آفة ينبغي لطالب العلم أن يتجنبها. طيب، ثانيا: الحذر في ابتداء الطلب من المطالعة في تفاريق المصنفات. لماذا؟ ما السبب؟ يعني أنه يقرأ في هذا الكتاب وقبل أن يكتمل الكتاب ينتقل إلى كتاب آخر، ثم يعود إلى الكتاب الذي الأول. نعم. أيضا يشتت الذهن. نعم. وغالبا يدل على الملل والضجر. نعم. طيب، الآفة الثالثة: الحذر من التنقل من شيخ إلى شيخ بلا موجب. لماذا؟ لأنه بذلك يفوته الكثير. نعم، تجده نعم. ينقطع عن حلقة نعم. هذا الشيخ. نعم. ثم لما ذهب للشيخ الآخر وجده قد سبقه. سبقه في مسائل. نعم. فيجلس فلا يفهم. نعم. ثم يريد أن يعود إلى شيخه. فيفوته. فتجده المتنقل من شيخ إلى شيخ، فلا يحصل علما ويفوته العلم. الرابع: الحذر من تقديم المهم على الأهم. مثاله. مثاله مثل الاشتغال يعني بالفروع قبل الأصول. قبل الأصول. الاشتغال بالمستحبات قبل الواجبات. نعم. نعم. ومثل الاشتغال مثلا بالصوم والصلاة قبل العقيدة يعني. أحسنت. نعم. هذا نعم. خلاف التدرج في الطلب. نعم. نعم. الحذر من الغفلة عن العمل الذي هو مقصود العلم. وماذا نعني بهذه الآفة؟ إنني به يعني بأن الإنسان يعمل. نعم. يعمل بما علم. أي نعم. أما إذا كان يتعلم ولا يعمل فالعلم يكون وبالا حجة عليه. نعم. ووبالا عليه. نعم, نعم. Al-hadharu minan nadhari ila nafsihi بعين الكمال والاستغناء عن المشايخ. أحسنت ما شاء الله عليك, أنت مقيد وتقييد صحيح. طيب ما سبب, طيب ما الآفة فيها؟ فيه الكبر يعني. نعم الكبر. والإعجاب بالنفس. بالنفس. وهل سيزداد علمه ولا ينقص؟ بل ينقص. بل ينقص علمه. نعم. لأنه يظن أنه قد استغنى عن الناس, فالتكبر يمنعه. يمنعه عن طلق عن الزيادة في العلم. وعن الأخذ من العلم ممن هو دونه أو مثله, فتجد أن هذه الآفة تمنعه عن العلم, فربما أنه انصرف عن طلب العلم بسبب إعجابه بنفسه. نعم. الحذر من الاشتغال بالغرائب والشواذ من العلم. لماذا هذه آفة؟ نعم, لأن هذا يعني يريد أن يظهر أمام الناس نفسه. طيب يفتن الناس ولا ما يفتنهم؟ يفتن نفسه ويفتن الناس. أحسنت. نعم. لا شك أنه فتن نفسه وفتن الناس, لأنه أوقع الناس في إشكالات واضطرابات. نعم. ونشر الشاذ. نعم. والمتشابه. نعم. وهذا خلاف يعني منهج القرآن ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة. والآفة الثامنة والأخيرة, الحذر من التصدر قبل التأهل. قبل التأهل, وماذا نعني بهذه الآفة؟ ها جنيد, استوعبتها أو لا؟ كثير يخطي يا شيخ إذا كان أفتى للناس. نعم. كثير غلط يا شيخ. نعم, وفاقد الشيء لا يعطيه. نعم. فيوقع نفسه في ماذا؟ في الهوان. في الهوان, في ينهي الناس لأنه يعني يقحم نفسه في مسائل هو لا يتقنها, فإذا أتقن المسائل وأصل نفسه فيها لا بأس في هذه الحالة, بل يجب عليه أن ينشر العلم. أما أن يتصدر لإفتاء الناس وهو لم يؤصل نفسه, سيوقع نفسه في الحرج ويعرضها لهوان الناس. هذه كما ذكرت لكم جملة من الآداب, والجملة عفوا جملة من المحاذير والآفات التي ينبغي لطالب العلم أن يعنى بها, تجدونها منشورة في كتب الطلب, وممن عني بها على جهة الإجمال الشيخ بكر أبو زيد في كتابه حلية طالب العلم, فأصل لهذه الآفات وهذه المحاذير تأصيلا نفيسا مهما ينبغي لطالب العلم أن يعنى به. وكذلك بقية الكتب التي عنيت بالطلب, الشيخ محمد بن عثيمين أيضا له كلام نفيس في كتاب العلم في محاذير وأخطاء, سمها أخطاء يقع فيها طلاب العلم, فحري طالب العلم أن يعنى بها في طلبه للعلم لأجل الحذر والتحذير منها, فهو في نفسه يجتنبها, وكذلك في توجيهه ونصحه لزملائه طلاب العلم. أسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد.